أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب القضاء نصف ساعة. قال رحمه الله بدأ المصنف رحمه الله تعالى بآخر الكتب وهو كتاب القضاء وتوابعه. وهذا الكتاب كتاب القضاء جعله العلماء في آخر أبواب الفقه، لأن المرأة لا يكون قاضيا إلا أن يكون مجتهدا عالما بأحكام الفقه كلها، هذا واحد. ثانيا، لأن الأحكام في القضاء، لأن المقصود من القضاء فصل الخصومات، وفصل الخصومات يكون بعد وجود الاختلاف إما في العقود أو في الأنكحة أو في المطعومات ونحوها، فلذا فإن القضاء يكون تابعا ولاحقا لتلك الأحكام السابقة. قال وهو فرض كفاية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أحكام القضاء، قال وهو فرض كفاية أي على المسلمين، والمأمور بالفعل أو بالتنصيب والنيابة هو ولي الأمر، فيجب على ولي الأمر أن ينصب للناس قاضيا أو أكثر بحسب حاجتهم في كل بلد. قال فيجب على الإمام أن نعم ينصب، فالمتجه له الحكم إنما هو الإمام، أن ينصب بكل إقليم قاضيا نعم قال أن ينصب أو أن ينصب، بمعنى أنه يجعل واحدا يقوم بذلك، وهذا يدلنا على أن القضاء تصرف ولائي، ولا يصح قضاء القاضي إلا بتنصيب من الإمام. وقوله بكل إقليم قاضيا لحاجة الناس، فإن الانتقال من إقليم إلى إقليم فيه مشقة. قال ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. قال ويختار لذلك أي للقضاء أفضل من يجد من الناس علما وورعا، وذلك أن العبرة في التفضيل بين الناس إنما هو بهذين الاثنين، بالعلم والورع، إذ العلم يحجز عن الوقوع في الخطأ، والورع يحجز عن تعمد الظلم، وكلما كان المرء أكمل في هذين الاثنين كلما كان أتم. ثم قال ويأمره أي ويأمر الإمام القاضي النائب عنه بالتقوى، أي بتقوى الله عز وجل، بأن يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بترك الظلم وتحري العدل وإعطاء الحقوق لأهلها وعدم مطلهم حقهم. قال وتحري العدل، ونص على تحري العدل وإن كان داخلا في عموم تقوى الله، لأن من أهم أغراض القاضي أن يتحرى العدل بين الخصوم. قال وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. نعم، قوله وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة أي الآن، ومعلقة أي بعد شهر على زمن، ويصح أن تكون معلقة بإقليم على البلد الفلاني، كأن يكون قاضي مكة فلا يقضي في المدينة كما تعلمون، وهذا يسمى الاختصاص المكاني، وقد يكون الاختصاص اختصاصا نوعيا، فيجعل الإمام القاضي قاضيا في نوع من الأقضية دون ما عداها، كأن يكون قاضيا في الأموال ونسميه المحكمة العامة، وآخر قاضيا في الدماء ونسميه المحكمة الجزائية، وثالث يكون قاضيا في الأنكحة ونحوها ونسميها قضاء الأحوال الشخصية. فهذا يجوز أن يكون معلقا على نوع أو معلقا على زمان أو معلقا على مكان. نعم. قال وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه. نعم، يشترط لصحة التولية في القضاء أن يكون القضاء من الإمام، ولا يصح أن يتولى القضاء غير من وكله الإمام به. نعم، يصح التحكيم إذا اتفق الخصوم وسيأتي في كلام المصنف، ولكن القضاء لا يصح إلا مما ولاه الإمام، لأن هذه من التصرفات الولائية التي هي للإمام أو نائبه فيه، بأن يكون الإمام قد أناب شخصا لينصب القضاة. وقديما في الدولة العباسية كانوا يجعلون قاضيا يسمونه قاضي القضاة، بمعنى أنه الذي يختار القضاة، وأما في وقتنا الآن فمجلس القضاء برئيسه وأعضائه هم الذين يقومون بالاختيار والتنصيب والتعيين والتعليق بالمدد والاختصاصات. نعم. قال وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. نعم، لا بد فيه من التعيين، فيعين له العمل فيما يكون والبلد التي هو فيها. قال وألفاظ التولية الصريحة سبعة. نعم، القضاء لا بد فيه، طبعا القضاء عقد عندهم ويسمونه من عقود الإطلاق، لأن المرء قبل أن يلي القضاء حكمه بين الناس ليس له قوة في الإلزام، وأما إذا ولي القضاء يكون حكمه له قوة، فيمكن أن يحجر على السفيه وعلى الغارم الذي عليه دين، ويمكن أن يبيع أموالا وأن يفرق بين الرجل وزوجه باستباب، فحينئذ سمي هذا من عقود الإطلاق. فلما كان من عقود الإطلاق فإنه لا ينعقد إلا باللفظ، سواء كان لفظا باللسان أو لفظا كتابيا كما عليه العمل الآن. هذه الألفاظ العلماء يقول نوعان، بعضها صريح وبعضها كنائي. فبدأ بالصريح وقال إن ألفاظ الصريح سبعة، وهي طبعا قبل أن نذكرها هي التي لا تحتمل إلا القضاء فقط ولا تحتمل معنى آخر، ولذلك كانت صريحة، وهي وليتك الحكمة أو وليتك الحكمة أي الحكم بين الناس، أو قلدتكه قلدتكه أي قلدتك الحكمة، وفوضت وفوضتك الحكمة إليك، أو رددت أي رددت الحكمة إليك، أو رجعت إليك الحكمة أو جعلت الحكمة إليك، يعني جعلت أنت الذي تحكم بين الناس، أو استخلفتك أو استخلفتك في الحكم، واستبنتك في الحكم أو استنبتك في الحكم كذلك، وعولت عليه. فالنيابة في الحكم بمعنى أنه جعله نائبا عنه، لأن القاضي إنما يقضي بالإنابة، لأن الأصل أن الذي يقضي بين الناس هو إمام المسلمين. قال والكناية نحو، بدأ يتكلم عن ألفاظ الكنائية وهي كثيرة، ولذلك قال نحو ولم يخصها بعدد. اعتمدت أو عولت عليك، نعم قال إذا اعتمدت وعولت عليك في ذلك، ووكلت ووكلت أو ووكلت ووكلت ووكلت أو استندت أو إليك أسندت أو أسندت إليك أي ذلك. لكن الألفاظ الكنائية لا تنعقد إلا بقرينة كما سيأتي. نعم قال لا تنعقد بها إلا بقرينة، يعني إلا لا بد من وجود قرينة، لأن هذه الألفاظ الكنائية تحتمل أكثر من معنى. نحو فاحكم أي لا بد أن يقول نحو قد عولت عليك بين الناس فاحكم بينهم، أو فتولى ما أي فتولى ما عولت عليك فيه من القضاء. قال رحمه الله فصل ولاية الحكم العامة، ولاية الحكم العامة فصل الخصومات. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عما تفيده ولاية الحكم، يعني ولاية القضاء. وقال المصنف وتفيد ولاية الحكم العامة أي ولاية القضاء العامة. عبر بالعامة لأنه ربما يولى القاضي في نوع من الأحكام دون باقيها. فعلى سبيل المثال النظر في أموال اليتامى ليست لمن ولي النظر في الدماء وهو الذي يسمى بالقضاء الجزائي، ليس له أن ينظر في أموال اليتيم ولا الحجر على الناس. وهنا عندما ذكر المصنف هذه التصرفات إنما هو على سبيل الولاية العامة في القضاء لا الولاية الخاصة في بعض أنواعه، هذا أولا. الأمر الثاني أن ما ذكره المصنف مما يفيده ولاية الحكم ليس على سبيل الحصر، بل هناك أمور أخرى تفيدها سأشير لبعضها بعد قليل. أول هذه الأمور التي وردها المصنف قال فصل الخصومات، وهذا قدمه المصنف لأنه الأهم، فإن من أهم الأغراض التي يلي القاضي لها القضاء أن يفصل بين خصومات الناس. ولنقف مع هذه الكلمة عدد من الوقفات المهمة. الأمر الأول، لما قلنا إن الغرض من القضاء فصل الخصومات يدلنا على أن القاضي ليس له أن يجبر الخصوم على الصلح، فليست وظيفة القاضي الصلح بين الناس، وإنما وظيفته فصل الخصوم بينهم، لكن له أن يشير لهم بالصلح، يشير إشارة ولا يلزمهم به ولا يدخل بينهم مصلحة، وإنما يشير، لأنه لو دخل مصلحا لخرج عن وظيفة فصل الخصومات، وإنما يشار ويؤكد عليهم بالصلح في مسائل، منها إذا كانت المسائل بين القرابات أو كانت المسألة مما أشكل، فإن هاتين المسألتين قد نص الفقهاء أنه يجوز فيها التأخير والإشارة بالصلح. وقد جاء أن ابن بقي بن مخلد كان إذا أشكلت عليه المسألة أطال النظر فيها وأرجأ الفصل بين الخصومات. هذه المسألة الأولى. إذن الغرض الأول للقاضي إنما هو الفصل بين الخصومات. هذا الفصل بين الخصومات حق واجب عليه، وبناء عليه فإنه يحرم على القاضي المطل فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. ودل ذلك على أن المطل واللي وهو التأخير ظلم، فوظيفة القاضي الفصل، فتأخيره النظر في القضية وتأجيله البت فيها من غير حاجة ربما أثم فيها، إلا في المسألة ذكرنا قبل قليل الأولى إذا كانت بين القرابات لقول عمر رضي الله عنه أرجئوا خصومات الأقارب لعلهم أن يصطلحوا، والثانية إذا أشكلت عليه لكي يستبين له الحق فلا يستعجل في مقابل خفاء الحق عليه. قال وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر طيب في ما الأمر الثاني قال أخذ الحق ودفعه للمستحق، طبعا المقصود بالحق الذي رفع إليه لا مطلقا، وقوله أخذ الحق أي أخذه ممن هو عليه ودفعه لمن هو له، وهذه المسألة تسميها العلماء الإكراه بحق، فإن القاضي قد يبيع مال الغريم من غير إذنه ويرده إلى الدائن، فيأخذ مال المدين ويبيعه من غير إذنه ومن غير رضاه ويرده لصاحبه، وقد يحكم بفرقة المرأة من زوجها في بعض الصور فيحكم القاضي بالفرقة، وهذا يدلنا على مسألة وهي أنه يأخذ الحق ولم يعبر بالمال، فقد يكون الحق مالا وقد يكون غير الحقوق المالية. نعم. قال والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب. طيب قال ومن ما يفيده ولاية الحكم النظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه، وهؤلاء هم الذين عليهم ولاية لقصر نظرهم، وهي تسمى الولاية على القصر، فإن هؤلاء لا يصح تصرفهم في أموالهم بأنفسهم، فأما اليتيم وهو من كان دون البلوغ والمجنون فإنه حجر عليه لحظ نفسه، وكذلك السفيه حجر عليه لحظ نفسه ولكنه بعد بلوغ لعدم قدرته التمييز في التصرفات، فالقاضي ينظر في أموالهم، هذا هو الولاية العامة، لكن الآن ربما تغير الاختصاص، فالنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه جعل اختصاصه إلى هيئة القصر، وهم الذين لهم النظر في أموال هؤلاء في بعض التصرفات وبعضها ما زال مناطا بالقاضي المختص. الأمر الرابع قال والنظر في مال الغائب، فمن كان غائبا عن البلد فإنه ربما يحتاج ماله إلى النظر، إما لقسمة في ماله إذا حكم بوفاته، أو نفقة لأبنائه إذا احتاجوا النفقة، أو سداد دين عليه ونحو ذلك من الأمور المتعلقة في النظر في ماله، فينظر في ماله القاضي. نعم. قال والحجر لسفه وفلس. نعم قال والحجر لسفه وفلس. الحجر هذا تقدم معنا أنه من عقود التقييد، ولا يحجر على الشخص إلا بحكم قاض فهو الذي يحجر، فيحجر على السفيه وعلى المفلس، وتكلم بينا حكمهم على التفصيل، فإن الحجر على السفيه لحظ نفسه والمفلس لحظ غيره. نعم. قال والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها. نعم قال والنظر على الأوقاف لتجري على شرط الواقف، فينصب النظار ويتأكد من تحقيق الشروط، وأما الإبدال والتبديل للعين الموقوفة فلا يجوز للناظر أن يبدل العين الموقوفة كما تقدم معنا، بل لا بد من حكم القاضي، وتكلمنا عن قضية تساهل بعض النظار في إبدال العين الموقوفة وأن هذا لا يجوز على المذهب بل على قول أكثر أهل العلم لمن أجازه إلا بنظر قاض، ولا يجوز تفويضه لغيره. نعم. قال وتزويج من لا ولي لها. قال وتزويج من لا ولي لها، وقد مر معنا أن من لا ولي لها فإنه يزوجها القاضي وهو ذو السلطان، فإن لم يكن وهو السلطان، فإن لم يكن سلطان فيزوجها بعان أن من شرط ذو السلطان، فإن لم يكن ذو سلطان فيزوجها رجل من المسلمين، وتقدم معنا ذلك في كتاب النكاح. طبعا هذه أمثلة أوردها المصنف وهناك غيرها، فمن الأمور أنه له أن يفرق بين الزوجين فيما يشترط فيه حكم الحاكم، وأن للقاضي أيضا أن يلاعن، وقد مر معنا في اللعان أن من شرطه أن يكون أمام قاض، كذلك له إثبات الحدود وإقامتها وإثبات القصاص وتنفيذه، وأيضا الفسخ في بعض العقود بعد التحالف وغير ذلك المسائل المذكورة في محلها. قال ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. نعم يقول الشيخ إن الولاية الحكم العامة لا يستفاد منها الاحتساب، لأن الفقهاء قديما فرقوا بين ولاية الاحتساب وبين ولاية القضاء، وكلا الولايتين تصرفات ولائية، من خصائص الإمام يجعل عليها من يشاء. القضاء إنما هو لفصل الخصومات، وأما الاحتساب فإنه يكون بأمور، فقد يكون على الباعة، وقد يكون على الصيارفة، وقد يكون على المارين في الطرق، وقد يكون على الزراع. وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا في الاحتساب، منهم ابن الأخوة والشيرازي، وكتاب نسب للماوردي، وكتب كثيرة تتجاوز العشرة المطبوعة كلها في الاحتساب. الاحتساب يقوم به الآن كثير من الجهات التنفيذية، كالبلدية تقوم بالاحتساب، والتجارة، وزارة التجارة تقوم بالمراقبة المكاييل والأوزان، وهذا نوع من الاحتساب وترك الغش. وكثير من الجهات التنفيذية تسمى بالضبط الإداري، هذه هي جهات الاحتساب. والقاضي ليس له الاحتساب، لأن الولاية مختلفة، فولاية القضاء غير ولاية المظالم، وولاية المظالم غير ولاية الاحتساب، كما أن هذه الولايات الثلاث تختلف عن ولاية أخرى كالجهاد وغيره. ولذا فإن تولية القضاء لا يلزم من الاحتساب على الغير، لا الاحتساب على الباعة، ولا إلزامهم بالشرع، بل إذا رفعوا إليه حكم، إلا أن يجمع له الولايتان. قال: ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. نعم، هذا يسمى بالاختصاص المكاني، فإن القاضي ليس له، فليس ينفذ حكمه في غير البلد التي هو فيها. وهذا الاختصاص المكاني طبعا يختلف البلدان والأزمنة فيها، فقد يكون الاختصاص باعتبار العين، وقد يكون الاختصاص باعتبار المتداعيين، وقد يكون الاختصاص باعتبار أحد المتداعيين. مثال ذلك: لو كان الاختصاص في عين في بلد، فإن الاختصاص حينئذ في محل العين أو في البلد التي فيها العين، وإن كان المتداعيان في بلد إقامتهما الدائمة فيه، فيكون ترافع الاختصاص هنا متعلق بهذا المحل. وإن كان المدعى عليه في بلد والمدعي في بلد أخرى، فالأصل أن الاختصاص القضائي الحالي، أنا أتكلم الآن في بلد المدعى عليه، إلا في قضايا الأحوال الشخصية الآن، فإن المرأة لها أن تدعي في أي البلدين رفقا بها، وهذا الذي عليه العمل القضائي عندنا في المملكة هنا حاليا. طبعا هذه مسألة اختصاص ونوع التنصيب يختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأزمان من زمان إلى آخر. طبعا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في القاضي عشر خصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فصل. ويشترط في القاضي عشر خصال. هذه الشروط التي يتكلم عنها الفقهاء، وهو الشروط التي يلزم توفرها في القاضي، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه الشروط على سبيل اللزوم والوجوب، فذكر أولها قال: كونه بالغا. قوله كان بالغا لأن من دون البلوغ فإن تصرفه ناقص، ولو كان مميزا، وبناء عليه فلا يكمل تصرفه لنفسه، فلغيره من باب أولى. عاقلا. نعم، لأن المجنون لا يقبل تصرفه لنفسه، فمن باب أولى حكمه لغيره لفقده النية وحسن التصرف. ذكرا. نعم، لأن من شروط التصرفات الولائية أن تكون في الذكور دون الإناث، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة. وليس في هذا منقصة للنساء ولا عيب فيهن، وإنما هو حكم الله عز وجل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمقصود من هذا أن المسلم يسلم لحكم الله عز وجل كما هو. حرا. نعم، حرا، لأن القن لا يملك وقته، ومنفعته مملوكة لسيده، فلا يصح قضاؤه له. مسلما. مسلما، لأن القضاء ولاية، والكافر ليست له ولاية على المسلمين. عدلا. نعم، لأن القضاء لا بد فيه من العدالة، إذ هو مبني على قبول الشهادات وتزكيتها وبناء الأحكام عليه، ومن كان غير عدل وهو الفاسق فلا يقبل شهادته لغيره، فمن باب أولى حكمه له. وقول المصنف هنا عدلا، مرادهم أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، وسيأتي التفريق بين كونه عدلا ظاهرا وباطنا في الشهادات. سميعا. قال: سميعا بصيرا، أي لا بد أن يكون سامعا للكلام، لأن الدعاوى تنبني على إظهار الحجاج وبيانها وسماعها وسماع الشهادات وسماع الدعوة. فمن كان غير سميع بأن كان أبكم لا يستطيع السماع، بأن كان أصم لا يستطيع السماع فإنه لا يمكن له أن يقضي. وقوله بصيرا أي مبصرا ينظر، لأن كثيرا من الدعاوى مبنية على النظر للأعيان، فقد يتنازع الخصمان في عين ولا بد من إحضارها في مجلس التقاضي، وإن كان أعمى فلا يمكنه حينئذ القضاء. وقوله بصيرا هذا قول كثير من أهل العلم أنه لا بد أن يكون القاضي بصيرا لا أعمى، متكلما مجتهدا، متكلما، لأن الأصم الذي لا يتكلم هو الذي، لأن الأبكم الذي لا يتكلم هو لا يمكنه أن يعرب عن الحكم الذي نظر إليه وترجح إليه من شرع الله عز وجل، فحينئذ يكون عاجزا عن النتيجة. مجتهدا، قال مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. هذا الشرط الحقيقة أن بعض أهل العلم أطال فيه وبسطه حتى جعلوا هذا الشرط في نحو من 20 شرطا في معرفته الناسخ والمنسوخ والقرآن والسنة، ومعرفته في أقوال العلماء والخلاف بينهم، ومعرفته العموم والخصوص واللغة العربية وغير ذلك. والحقيقة أن هذا الشرط إنما جعله العلماء ليعرف المرء قدره، وأنه لا يتصور منزلة ليست له، ولا يتنصب للقضاء وليس من أهله، لأنه يندر في أهل الزمان أن يكون مجتهدا. بل قد ذكروا أن القفال الشاشي، وقد كان من علماء الشافعية الكبار الذين ينسب لهم طريقة المراوزة من الشافعية الخراسانيين، كان يقول إن تحقق هذه الشروط التي يريدها بعض العلماء وأجملها المصنف هنا وجودها في كثير من القضاة من أندر النادر، بل هي من الكبريت الأحمر إذا كان هذا من أهل العلم الذين لهم مدارس من باب أولى من غيرهم. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن المرء يجب عليه أن يقر بضعف نفسه وحقارتها ونقص العلم، وأن يكل الأمر إلى الله جل وعلا، فلا يعجب بنفسه ولا يزهو بها، وإنما يعلم أن ما أنزل إياه من منزل وما نصب إليه من قضاء إنما هو لكونه أقل ما يوجد به، فلربما ليس لاستحقاقه وإنما لكونه أفضل الموجود، بل لربما كان من الموجودين من هو أولى منه بهذا المنصب، فحينئذ يتواضع. واعلم أنه كلما تواضع امرؤ لله عز وجل رفعه الله عز وجل في بابه، فمن تواضع لله في العلم رفعه الله به فبورك له فيه، ومن تواضع لله في القضاء فسأل الله عز وجل الإصابة وسأل الله عز وجل العدل فيه وفقه الله عز وجل لهما، إذ التوفيق منه سبحانه لا من المرء نفسه. ولذلك قال المصنف مجتهدا ولو في مذهب إمامه، لأن العلماء بيّنوا أن الاجتهاد درجات، أولها الاجتهاد المطلق في الأدلة، ثم يليه الاجتهاد في المذهب، ثم قسموا الاجتهاد في المذهب إلى درجات أربع، فمنهم من يكون مجتهدا في القواعد، ومنهم من يكون مجتهدا في التخريج، ومنهم من يكون مجتهدا في النقل، ومنهم من يكون مجتهدا في غير ذلك، وذكرها ابن حمدان وغيره في صفة المفتي والمستفتي. وهذا معنى قوله ولو في مذهب إمامه للضرورة. وقد قرر القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أن الذي عليه عمل المسلمين أنه يجوز تقليد، أي تنصيب القاضي ولو كان مقلدا وعليه العمل. نعم. قال فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. نعم، يقول الشيخ لو أن اثنين حكما، يعني نصبا شخصا بينهما لينظر في هذه القضية بعينها، فلو أن اثنين فأكثر حكما شخصا صالحا للقضاء، بمعنى أنه توجد فيه الشروط العشرة المتقدمة، فحكم بينهما، قال الشيخ نفذ حكمه، يعني يصح قضاؤه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. قول المصنف هنا في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، هذه صيغة عموم، لأنكم تعلمون أن كل هذه من صيغ العموم الصريحة. والحقيقة أن هذا العموم الذي أورده المصنف فيه نظر، وذلك أن كثيرا من التصرفات ينفذ فيها حكم من ولاه الإمام ولا ينفذ فيها حكم المحكم. فعلى سبيل المثال الحدود، فإن الحدود تنفذ فيها حكم القاضي المنصب ولا تنفذ فيها حكم الحاكم المحكم، قيل إلا في حد واحد فقط ذكره الدجيلي في الوجيز، وهو حد القذف فقط، فإن حد القذف وحده هو الذي يثبت فيه حكم المحكم وينفذ. أيضا ما يتعلق المسائل ما يتعلق بالقصاص، فإنهم يقولون إن القصاص يدخل فيه على قول بعض أهل العلم حكم محكم، ومثله أيضا النكاح، لكن الولاية في النكاح لا يدخل فيها مثل مسألة تزويج من لا ولي لها، فالمحكم لا يدخل فيه. نعم. قال ويرفع الخلافة. نعم، هذه مسألة أريد أن أقف معها قليلا لأهميتها، وهي القاعدة المشهورة عند أهل العلم التي يسمونها حكم الحاكم يرفع الخلاف. أولا، هذه القاعدة يجب أن نعرف أن لها قيودا ليست على إطلاق. فعندما نقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي في مسائل دون مسائل، أولها ما ذكره المصنف هنا، وهو أن كل حكم حاكم في قضاء وخصومة فإنه يرفع الخلاف. فلو أن اثنين اختصما في بيع، وكان أحدهما يرى بطلانه والثاني يرى صحته، فترافعا إلى قاض فحكم القاضي بصحته أو ببطلانه، فحكم الحاكم يرفع الخلاف فنحكم ببطلان العقد. مثل لو أن اثنين اختلفا في بعض الشروط الجعلية، أهي صحيحة أم باطلة، فأبطلها أو صححها القاضي، فحينئذ نقول هي ملزمة ظاهرا فيجب العمل بها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيما كان من التصرفات الولائية، وما لم يكن من التصرفات الولائية فحكم الحاكم لا يرفع الخلاف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. فحكم الحاكم إذا اختار الفطر في يوم ما، فإنه يلزم أهل البلد الإفطار بناء على رأيه بثبوته بشهادتين أو برد الشهادة أو نحو ذلك. إذن فحكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الولائية، ومنها دخول شهر رمضان وخروجه، ومنها الحج وغيره. وما عدا ذلك ففي الأمر الباطن فإن حكم الحاكم واختياره لا يرفع الخلاف. فلو أن، وضرب العلماء قديما مثالا وسأضرب مثالا آخر، فلو أن حاكما قاضيا كان أواليا كان على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، فرأى أن شركة الأبدان لا تصح، ولكن الناس ديانة يرون أن شركة الأبدان تصح، فنقول إذا تعامل اثنان بشركة الأبدان فكسبوهما حلال لأنه في الباطن جائز. فإن ترافع للقاضي وأبطل القاضي حكم هذه الشركة، فنقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف لأنه يرفعه ظاهرا لا باطنا. ومثله يقال في كثير من المسائل المتعلقة بالديانات والعبادات، فلو اختار الحاكم مسألة فيها خلاف فاختار جوازها، ليس مع ذلك أنك تذهب وتفعل هذا الشيء، كبعض المطعومات والمشروبات وغيرها من التصرفات، حينما يرى جوازه لا نقول أنك برئت ذمتك، بل إن تدينت الله عز وجل بحرمته فيجب عليك في خاصة نفسك أن تعمل أن تنكف عن المحرم. نعم. قال فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. نعم، فلا يحل لأحد كان قاضيا أو غيره أن ينقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله حيث أصاب الحق، إلا أن يكون الاجتهاد الأول خاطئا فإن الباطل لا أثر له. قال رحمه الله: فصل. نعم، في هذا الفصل ذكر المصنف بعض التصرفات والأحكام التي تتعلق بالقاضي. قال ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف. نعم، من الصفات اللازمة في القاضي أن يكون قويا بلا عنف، ومعنى قولهم إنه قوي أي قوي لا يغلظ على لحظه، وقوي في لفظه، وقوي في رأيه، فإن بعض الناس يكون مترددا، إذا كنت ذا رأي فأكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فالقوة في الرأي، والقوة في المساءلة، والقوة في اتخاذ الرأي. بلا عنف، المراد بالعنف بألا يغلظ على الناس في لفظه، وإنما يكون فيه قويا جازما غير متردد فيه. فالقوة لا تكون مستلزمة للعنف، بل يلزم أن يكون قويا بلا عنف. نعم. قال لينا بلا ضعف. نعم، لينا أي مع الناس بلا ضعف، لأن الناس إذا رأوه ضعيفا لينا معهم بزيادة ربما تغلبوا عليه، وقد قالت العرب قديما: لا تكن حلوا فتسترط، ولا مرا فتلفظ، وإنما المرء يكون وسطا بين اللين وبين القاسي، فيكون في هذه الحالة لينا في تعامله لكن بلا ضعف فيغلب. متأنيا حليما، والحلم سيد الأخلاق، وكل من كان حليما فإنه لا يغضب وإن استغضب، وإنما يكون حليما لأن المرء إذا غضب طاش رأيه طاش عقله ولم يحسن الإصابة في رأيه، متأنيا أي لا يتخذ القرار بسرعة ولا الحكم، وإنما يتأنى، وهذا واضح، فإنك تعرف المتأني من غيره. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سيد عبد قيس فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنة. فإذا اجتمع في المرء الحلم والأنة فقد اجتمع فيه أكمل الأخلاق وأتمها. متفطنا، قال متفطنا، قالوا المراد بالمتفطن أحد وصفين: الوصف الأول ألا يكون بليدا، بمعنى ألا يكون بليدا بمعنى ألا يكون غبيا، هذا هو البليد. والوصف الثاني في المتفطن أي أن تكون فطنته ظاهرة، وهذا معناه أن الذكاء يكون عنده والفطنة زائدة، ولذا فإتاج إلى فطنة وليس علما فحسب وليس قوة فحسب، بل إن المرأة يعتمد على الذكاء. ولذا ضرب المثل بإياس بن معاوية بن قرة رضي الله عن أبيه وعنه كذلك فإنه من التابعين، فقد كان من أشد الناس ذكاء وفطنة، يستدل بالأمارات على الأحكام. والفطنة تكتسب، شيء يكون مكتسبا وشيء منه يكون موهوبا من الله جل وعلا. قال عفيفا، عفيفا عن الأموال وعن الأعراض وغيرها، بصيرا بأحكام الحكام قبله. نعم، هذه مسألة مهمة، لا بد للقاضي أن يكون خبيرا بأحكام القضاة قبله. ولذا فإن الشيخ بن النجار الفتوح المصري في كتاب منتهى الإرادات وهو العمدة عند القضاة ذكر في أوله قال: وما غيرت ما في الإقناع والمنتهى وغيرت ما في الإقناع المقنع والتنقيح بما عليه العمل. قالها في شرحه، قال: والمراد بالعمل ما عليه عمل الحكام. وقد كان قاضيا، فإنه آخر القضاة في مصر قبل قدوم الدولة العثمانية، ثم ألغوا قضاة العرب ولم يأتوا إلا بقاض رومي بعد ذلك، فهو آخر قضاة العرب في مصر. هذا المسألة في مقدمة المنتهى تفيدنا مسألة، وهي أن القاضي لا بد أن يعرف ما الذي عليه العمل، فقد يخالف ما في الكتب، قد يخالف بما في التعاميم والأنظمة وغيرها لما عليه عمل القضاة. ولذا فإن العرف محكم في الأحكام القضائية ومعتبر في كثير من التصرفات، فلا بد أن يعرف حكم القضاة وما الذي اختاره. طبعا عندنا الآن ما عليه العمل خرجت مجموعة من المبادئ من المحكمة العليا وغيرها بما عليه العمل يستفيد منها القضاة في نظرهم الأولي. نعم. قال: ويجب مضاهة للملازمة ومجالسة القضاة وسؤالهم ومشاورة أهل الخبرة، فإن هذا من الأمور التي تفيد ما عليه العمل وأحكام الحكام قبله. قال: ويجب عليه العدل بين الخصمين في لفظ، يجب العدل، يجب على القاضي العدل بين الخصمين في أمور، منها في لحظه، في لحظه بمعنى ألا يطيل النظر لأحدهما دون الثاني، ولفظه بألا يلين اللفظ لأحدهما دون الثاني، ومجلسه بمعنى ألا ينصرف بوجهه لأحدهما دون الآخر، والدخول عليه بمعنى ألا يقدم أحدهما في الدخول دون الآخر، بل هما يدخلان معا، إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا. نعم، فيقدم دخولا لتقديم المسلم، ويرفع جلوسا. نعم، واضح. ويحرم عليه أخذ الرشوة. نعم، لا يجوز لكل عامل، والمراد بالعامل من كان موظفا في جهة عامة حكومية، أن يأخذ الرشوة. ولنعلم أن المحرم أمران: أخذ الرشوة وأخذ الهدية معا. والفرق بين الهدية والرشوة كما قاله بعض العلماء مثل الفخر ابن تيمية وغيره، ذكروا أن الفرق بينهما أن الرشوة تكون مشروطة، وأما الهدية فليست بمشروطة، وكلاهما حرام. الرشوة والهدية كلاهما حرام على القاضي وعلى كل موظف عام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، فكل من أهديت له هدية لأجل وظيفته العامة فإنه حرام عليه هذه الهدية، إلا إذا كان بينه وبين المهدي عرف قبل توليه هذا العمل، بأن كان قريبا له أو جارا أو صديقا، فإنه حينئذ يجوز له أن يأخذ هذه الهدية، وما عداه فحرام. ولنعلم أن الرشا هي صفة اليهود، لعنوا لأجلها، والرشا ملعون باذله وآكله والساعي فيه، والرشا سبب لمحق البركة، والراشي له درجات، فأشد الراشي من رشى ليظلم، فأخذ الرشوة ليظلم غيره، فهذا أشد أنواع الرشوة، وهو من أشد الظلم عياذا بالله. ثم يليه من أخذ الرشوة ليعجل غيره، فقدم أحدا على أحد، فيكون هذا من ظلم غيره في مطل الحقوق، فمجرد تقديم شخص على شخص بعوض هذا من الرشوة، وهو حرام وظلم. الثالثة من أخذ المال ليحكم، فهذا أيضا رشوة وحرام، فإن هذا محرم كذلك. ولذلك فإن أبا عبد الرحمن، أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لما أراد الدخول على والي المدينة أخره، فأراد أن يبذل المال، فقيل له ابذل له المال وليس في ذلك ظلم لأحد، فقال إني سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الراشي والمرتشي. قالوا إنه لا يظلم أحدا. قال لو كان يظلم أحدا أو يقدم لكان مع الرشوة ظلما. ولذلك فإن من علامات آخر الزمان كثرة الرشا، يسمونها بغير اسمها، هدية وحلاوة واستحقاق، وسمها ما شئت من المسميات، وكل ذلك سحت على الباذل وعلى الآخر، لا فرق بينهما، وعلى الوسيط بينهما، بل هو ملعون، ممحوق البركة في المال، ممحوق البركة في العمر، ممحوق البركة في العمل وفي كل شأنه، وأشد الناس تعاسة من لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن يسار أحد الخصمين، يعني لا يسار، لأن لا يكلمه في السر وإنما يكلمه علانية، أو يضيفه، أو يضيفه يجعله ضيفا عنده، أو يقوم له دون الآخرين. نعم، بل يقوم لهما معا أو يبقى في كرسيه فلا يقوم لأحد منهما. قال ويحرم عليه الحكم. طبعا لماذا حرمت هذه؟ لأن لم موهمة أنه سيحيف ويميل لهذا الذي أعطاه هذه الأمور، أو الخصم يظن به ذلك فتضع حجته. قال ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا. نعم، لأن الغضبان الغضب الشديد يطيش عقله ولا يحسن الرأي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والغضب الشديد إغلاق، فإذا كان لا يقع طلاقه فمن باب أولى لا يقع حكمه. وأما الغضب في مبادئه فإنه يقع من كل أحد، فإن القاضي إذا رأى محارم الله تنتهك فإنه سيقضي ويحكم على هذا الجاني الذي جنى على غيره أو تعدى حدا من حدود الله عز وجل حال غضبه غضبا لله عز وجل. أو حاقن. نعم، مر معنا ما الفرق بين الحاقن والحاقب والحازق، تذكرون في كتاب الصلاة عندما قالوا يكره. والحاقن هو الذي، وإذا أطلق الحاقن وحده فإنه يشمل الحاقن والحاقب، وهو الذي يدافع كسل بثين أو أحدهما، أو في شدة جوع أو عطش، لأن من كان في شدة جوع أو عطش يكون مغلوب الرأي. أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم. نعم، أو في شدة هم أو ملل، والهم يكون لما سيأتي، والملل من كثرة الهموم السابقة عليه، والكسل لضعف بدنه، والنعاس لقلة نومه. قال أو لبرد مؤلم أي شديد يمنعه من التفكر، أو لحر مزعج كذلك. فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. نعم، يعني فإن خالف في هذه الأمور التي أوردها المصنف وحكم أي وأصدر حكما صح حكمه، لأن هذه ليست متعلقة بذات الحكم وإنما هي بحال القاضي، بشرط أن يكون قد أصاب الحق، فإن لم يصب الحق فإنه ينقض كما سيأتي. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف فإن خالف وحكم لم يصح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فإن من قال بجهل في رأيه وفي شرع الله عز وجل فإن أصاب فهو يعتبر مخطئا، وهذا معنى قوله ولو أصاب الحق. قال ويوصي، لكن يجب على القاضي أن يحكم إما باليقين أو بالظن، وليس له أن يحكم بالتردد حال استواء الطرفين أو حال الجهل. قال ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. نعم، المراد بالوكلاء والأعوان أي الذين يقومون بالباب، نسميهم عندنا الآن بكتاب الضبط والموظفين الإداريين، هؤلاء لهم أدبهم التي أطال العلماء فيها، ذكر المصنف منها مسألتين فقط. قال يوصون بالرفق بالخصوم لأنهم نواب عن القاضي، والأصل الرفق بالخصوم والمتقاضي. قال وقلة الطمع أي لا يأخذ منهم شيئا، وأن لا يطمعوا في الدنيا، وأن يذكرهم بأن عملهم هذا فيه طاعة لله عز وجل. قال ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. نعم، قال ويجتهد أن يكونوا أي أعوانه شيوخا أو كهولا، لأن الشيخ أو الكهل، والكهل هو الذي جاوز 40، والشيخ هو الذي يكون بعد ذلك بأكثر بعد 50، ومر معنا ذلك في كتاب الوقف كنت تذكرون، قلنا إن من جاوز 50 هو الشيخ، والكهل هو من جاوز 40، لأن هؤلاء هم مظنة كمال العقل، فإن بلوغ الأشهد 40 هذه جهة، فهم أكمل عقلا، والأمر الثاني أكثر خبرة بالأحكام، والأمر الثالث هم أبعد عن حظ الدنيا فليسوا طمعين فيها، فكلما زاد عمر المرء كلما قل محبته للدنيا، ولذا كانت عقوبة الأشيمط الزاني أشد من عقوبة الشاب الزاني، لأنه لما قل طمعه في الدنيا وقع في الزنا، ومع ذلك فلذلك شددت عقوبته. ولذا فإن المرء إذا كان جلساؤه من كبار السن والشيوخ يظهر ذلك في دله وسمته، ويظهر ذلك أيضا في عقله ورأيه. نعم. وقوله من أهل الدين والعفة والصيانة لأنهم هم الذين يأمرون بالخير دائما. قال ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع. نعم، لأن الكاتب يكتب عنه، وقد يكون لازما مثل قضاء الجزائي عندنا، فيلزم أن يكون حاضرا معه كاتب الضبط وألا يكتب بنفسه. ويشترط كونه مسلما، أي الكاتب، نعم، مسلما مكلفا عدلا، لأن بمعنى الشهادة فتأخذ حكمها، فلا بد أن يكون مسلما مكلفا عدلا. ويسن كونه حافظا عالما، حافظا لكي ينقل ما سمعه تماما من غير نقص ولا زيادة، وأن يكون عالما بما يكتبه لكي تكون الكتابة على وجهه. نعم. قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته، يعني كيف يكون الحكم عند الدخول عند القاضي، ماذا يفعل القاضي. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ وله أن يقول أيكم المدعي. نعم، يقول الشيخ إذا حضر إلى الحاكم خصمان، هذان الخصمان إذا دخل عند القاضي أحدهما مدع والآخر مدعى عليه، وقد يكونان مدعيين في بعض الصور النادرة. طيب، إذا دخل على القاضي فله حالتان، الحالة الأولى أن يتكلم أحدهما ويسكت الآخر، فيستمع القاضي لمن تكلم، ثم يأتي ترتيب ما الذي يفعله بعد ذلك. وأما إن سكت ولم يتكلم فالقاضي مخير بين أمرين. إذن فقول المصنف فله، أي إذا دخل ولم يتكلم أحدهما ابتداء، فللقاضي بين أمرين، إما أن يسكت فينتظر يبقى ساكتا حتى يتكلم أحدهما، وهذا معنى قولي فله أن يسكت يدخل حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لا يسمع أولا كلام المدعي، والمدعي عليه لا يسمع كلامه، فيبدأ بالمدعي. طبعا هذا الكلام متى؟ هذا عندما كانت الدعاوى قديما يدخلان ولا تكون هناك صحيفة الدعوة. الآن لا يدخل المدعون على القاضي إلا وقد قدموا صحيفة الدعوة التي ترفع للقاضي قبلها بأيام، ويذكر فيها اسم المدعي. فالذي قدم الدعوة وحركها، أي الدعوة في الحقوق المالية مثلا، هو الذي يسمع ابتداء. وأما في القضايا الجزائية فيسمع قول المدعي العام إذا كانت حقا عاما، أو المدعي الخاص بالحقوق الخاصة. فسكوت القاضي هنا في نظر القضاء السابق، وأما الآن فلوجود صحائف الدعوة فإنه لا يسكت، وإنما يقول نعم أيها المدعي ماذا عندك، لأنه عرف المدعي ابتداء. قال فإن ادعى أحدهما اشترط كون الدعوة معلومة. نعم، قال فإن ادعى أحد الصحيفة التي تأتي للقاضي يدعي فيها، أو ادعى أحدهما لفظا كما ذكروا قديما، قال اشترط كون الدعوة معلومة، فلا بد أن يدعي بشيء معلوم، وليس له أن يدعي بشيء مجهول. أدعي عليه بماذا؟ فلا بد أن تكون معلومة محررة، لا بد أن تكون محررة معلومة. نعم. وكونها منفكة عما يكذبها، لا بد أن يدعي بشيء مقبول عقلا، وتكون منفكة عما يكذبها عقلا أو عادة. فلو أن رجلا ادعى على آخر، وهذا الآخر عمره 20 عاما، قال أقرضني هذا الرجل الذي عمره 20 عاما، أقرضت هذا الرجل 50,000 ريال قبل 30 سنة، فمباشرة القاضي يرد الدعوة ولا يسمعها، لا ينفي صح، يعني يرد، يعني يحكم ببطلان، يعني بعدم القبول، وإنما لا يسمعها ابتداء، لأنها متصل بها ما يدل على كذبها فإنه ادعاه قبل ولادة المدعى عليه. قال ثم إن كان بدين اشترط كونه حالا. نعم، قال إن كانت الدعوة بدين، يعني ادعى عليه بدين، قد يكون الدين دين متلف، وقد يكون الدين دين مبايعة، وقد يكون الدين دين قرض. هذا الدين يقول لا بد أن يكون حالا الآن، لأنه إذا كان مؤجلا فإن ثمرته الإقباض، وهذا ليس بموجود. ولكن نقول إن الدعوة دعويان، إن الدعوة بالدين دعويان، دعوة إثبات، فيجوز الدعوة بإثبات الدين سواء كان حالا أو مؤجلا، ودعوة طلب وفاء فلا تسمع الدعوة إلا بالدين الحال دون المؤجل. مثال ذلك، رجل رفع على آخر أني أطلب إثبات الدين، أني أقرض فلانا 50,000 سدادها بعد سنة، يسمع القاضي ذلك، يسمع البينات لإثبات الدين فقط. لكن لو قال أطلب سداد الدين الذي سيأتي بعد سنة لأنه مؤجل فيما يقبل التأجيل، نقول لا يسمعها القاضي، لأنه لم يأتي وقت حلول الدين فلا تسمع حينئذ. وعبرت بما يقبل التأجيل لأنه مر معنا في كتاب القرض أن مشهور مذهب أن القرض لا يقبل التأجيل، خلاف المشهور للرواية الثانية. نعم. قال وإن كانت بعين اشترط، وإن كانت الدعوة بعين مثل قلم، كتاب، سيارة، أرض ونحو ذلك، اشترط فيه حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة. قال أن تكون إن كانت مما يمكن نقله أن تحضر لمجلس الحكم لتعين بالإشارة ليقال هذه، أو تميز بتمييز لا يفارقها عن غيرها مثل السيارات، فإن السيارات لها رقم بالهيكل ورقم لوحة سيارات، لا يوجد في البلد إلا سيارة واحدة، ولذلك مثل هذه تكون مميزة. وأما إن كان غيرها يشبهها فيقول أدعي عليه بهذا الكوب، فإن 100 كوب في البلد أو 1,000 كوب في هذا البلد، فلا بد أن يذكر العين، هذا إذا كانت معينة، وهذا معنى العين بخلاف الموصوفات وسيأتي بعد قليل. قال فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم، وأما إن لم تكن حاضرة في البلد فإنه يصفها وصف السلم، ووصف السلف ما هو؟ كل وصف يكون مؤثرا في الثمن، مر معنا، كل وصف مؤثر في الثمن من لون وجودة ونحو ذلك. هذا الكلام إذا كان المدعى عليه عين، وأما إذا كان المدعى عليه أحد أمرين، إما دين فلا يلزم، أو كان موصوفا، فإن الموصوفات في حكم الدين. نعم. قال فإذا أتم، يعني موصوفا غير معين مرادي. نعم. قال فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله. نعم، يقول الشيخ إذا أتم المدعي دعواه، ذكر دعواه وكان تبينه لهذه الدعوة بدعوى محررة معلومة كما تقدم بها، معلومة بالمدعى به، فيأتي القاضي يلتفت للمدعى إليه، للمدعى عليه، فيقول ماذا تقول؟ فله حالتان، إما أن يقر، أو نقول له 3 حالات، إما أن يقر، وإما أن ينكر، وإما أن يسكت. إذن أعيدها لكم مرة أخرى، إذا المدعي ادعى شيئا فيأتي القاضي للمدعى عليه، احنا عرفنا الآن كيف نعرف المدعي من المدعى عليه في البداية، ثم عرفنا إذا ادعى المدعي كيف نسمع دعوه، الآن ننتقل للمدعى عليه. يلتفت القاضي المدعى عليه فيقول أجب، وإجابة المدعي بثلاثة أمور، إما أن يقر يقول نعم يقر بما ادعى به، أو ينكر، أو يسكت. نبدأ أولا بما أقر. قال فإن أقر خصمه، والمراد بالخصم المدعى عليه، بما ادعى أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة، يعني أقر بالدين ثم ادعى بعد ذلك البراءة من الدين، كأن يقول نعم له علي 50,000 لكني سددتها، أو له علي 50,000 ثم أبرأني منها، فادعى بسبب الحق فأقر بسبب الحق ثم ادعى البراءة منه، نقول يؤاخذ بالجزء الأول من إقراره ولا يقبل منه الجزء الأخير، لأن الجزء الأخير منفك عن الأول، فلا بد أن يأتي ببينة على البراءة من الدين. وهذا معنى قوله فإن أقر خصمه بما ادعى أو اعترف بسبب الحق اللي هو أصل الدين ثم ادعى البراءة إما بإبراء أو بسداد لم يلتفت لقوله، أي لم يلتفت لقوله فيما ادعاه من البراءة، وإنما يؤاخذ بإقراره بالدعوة أو باعترافه بسبب الحق. واضح المسألة؟ إذن فقوله ثم ادعى البراءة تعود للجملتين معا، في قوله ثم أقر خصمه بمن ادعاه أو اعترف بسبب الحق. نعم. قال بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق. طيب. قال بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه أي ما ادعاه المدعى عليه. صورة ذلك ادعى رجل على آخر قلما قال هذا القلم لي الذي مع فلان، فالتفت القاضي المدعى عليه فقال ماذا تقول؟ قال نعم هذا القلم له لكنه أهداني إياه، أو قال لكنني اشتريته منه. نقول نقبل الجزء الأول أنه أقر به له، ولا نقبل البراءة إلا أن يأتي ببينة. نقول ما هي بينتك على أنه أهداك إليه أهداك إياه، أو ما هي البينة على أنه أنك اشتريته؟ إن قال ليس معي بينة نرجع للمدعي فنقول للمدعي احلف على نفي ما ادعاه أنك أبرأته أو أنك أهديته أو أنه اشتراه منك. وهذا معنى قولي بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه أي المدعى عليه ويلزمه الحق، أي ويلزم المدعى عليه الحق بشرط طلب المدعي، طبعا لابد أن يطلبها المدعي، إلا أن يقيم بينة ببراءته. هذا ذكرت لكم قبل قليل. إذن مجلس القاضي يحتاج إلى ترتيب، هذا الترتيب هو الذي اختصرناه لك قبل قليل في مسألة الإنكار. نعم. قال في مسألة الإقرار الآن سيبدأ بالإنكار. قال وإن أنكر الخصم ابتداء بأن نعم. قال هذه الحالة الثانية. نحن قلنا إذا ادعى المدعي فإما أن يقر المدعى عليه وإما أن ينكر وإما أن يسكت. قلنا إن أقر وفصلنا بعض أحكامها. نرجع الآن فيما إذا أنكر ادعى عليه بألف ريال فجاء القاضي المدعى عليه قال ماذا تقول؟ قال ليس له شيء. شوف أنكر، قال أو أنكر الخصم، أنكر الخصم ابتداء أي أنكر الخصم الحق ابتداء بأن قال لمدعي قرض أو لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني، يعني لم يقرضني مالا، وما باعني، ما باعني شيء لكي يستحق الثمن أو لا يستحق علي شيئا، هذه صيغ الإنكار، مما ادعاه أو لا حق له علي، كلها صيغ إنكار. فما الحكم؟ قال الشيخ صح الجواب، يعني هذا الجواب مقبول ونعمل به، فحينئذ ينتقل الحاكم للمدعي. يقول الشيخ فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ رجع للمدعي الخصم وهو المدعي عليه قال أنكر فقط لا نطلب من الخصم بينة. إذ البينة هنا واجبة على المدعي لأن الخصم لم يقر، فنرجع للمدعي فنقول هل لك بينة؟ فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم، نعم عندي بينة، قال له القاضي إن شئت فأحضرها. عبر بإن شئت لأنه لا يلزمه إحضارها وجوبا بل له حق أن يسقط حقه. فإن أحضرها وشهدت أي شهدت بالحق، سمعها أي القاضي، وحرم ترديدها أي تأخيرها لأن المطلب ظلم فلا يؤخر الشهود ويطول عليهم، لأن الشهود إذا أطيل عليهم في القضاء ربما ملوا فتركوا أداء الشهادة. طيب بقي عندنا مسائل تركها المصنف، وهي المسألة الأولى إذا أنكر المدعى عليه فجاء القاضي للمدعي فقال ألك بينة؟ فقال لا ليس لي بينة، فما الحكم؟ نقول يصرف القاضي الحكم عن النظر عن القضية، لا يحكم، يحكم باليد نعم إن كان هناك يد، لكن يصرف النظر. متى يحكم؟ إذا كان فيها يد، مسألة أخرى الحكم باليد، لكن يصرف النظر لأنه لا بينة له. الحالة الثالثة من الأصل، وهو أن المدعي المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يسكت، وهو النكول، ويسمونها النكول. يأتي المدعي عند القاضي فيقول أيها القاضي أدعي على فلان بالقلم الذي معه أنه لي، فيأتي القاضي المدعى عليه فيقول ماذا تقول؟ ساكت. ماذا تقول؟ رفض الإجابة، مرة مرتين ثلاثا أجب رفض. بعضهم يقول يحبس حتى يجيب، وبعضهم يقول إن لم يجب رد إلى المدعي فيحكم له بيمينه فيقول احلف ولك اليم ولك العين، أو أثبت بالبينة ولك العين مباشرة، لأنه يقضى بالنكول في هذه الحالة. وسيأتينا النكول أيضا في مسائل أخرى وهو النكول في اليمين. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الشهود وأحكامه. قال ويعتبر في البينة العدالة. نعم، عبر بالبينة هنا يقصد بها الشهود. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا في السر. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقهما. نعم، عندنا مسألة وهي هل يقضي القاضي بعلمه أم لا. شوف ما معنى أن يقضي القاضي بعلمه؟ ليس العلم العلم الشرعي، لا لا، وإنما العلم ما علمه خارج مجلس القضاء. شوف، ليس المراد به الظن والتردد وميل القلب، لا، وليس المراد به العلم الشرعي كذلك، وإنما يقصدون قضاء القاضي بعلمه أي ما علمه خارج القضاء. قبل أن يدخل لمجلس القضاء رأى شخصا يبيع آخر عينا، ثم ترافع إليه في مجلس القضاء وقد رآهما قبل المجلس وهما يتبايعان وأحدهما ينكر البيع، ليس له أن يحكم بعلمه. القاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسألتين فقط، وهما ما ذكرها المصنف، وهو كل بينة كانت في مجلس القاضي فإنه يحكم بها من غير إشهاد. فإذا سمع أحد الخصوم يقر بشيء في مجلس القضاء فيحكم بها ولا يلزمه أن يشهد على البينة التي في مجلس القضاء. والأمر الثاني قال في عدالة البينة وهم عدالة الشهود وفسقهم، فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود أو علم جرحهم فإنه يقضي بعلمه ولا يلزمه أن يأتي ببينة على العدالة أو ببينة على الجرح. انتبهوا معي، عندنا مسألتان، عندنا قضاء القاضي بعلمه وعندنا قضاء القاضي بخلاف علمه. الأولى لا يجوز قضاء القاضي بعلمه إلا في مسألتين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. لا تقل نعم، بلى. الثانية قضاء القاضي بخلاف علمه حرام. كيف؟ قاض قبل دخوله مجلس القضاء رأى خارج المجلس شخصين يتبايعان فترافع إليه، المنكر أتى ببينة أو أن معه الأصل، والمثبت لم يأتي ببينة، قال لا بينة عندي. نقول لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، فلا يقضي بصحة البيع، ولا ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يقضي بخلاف علمه، فلا يجوز له أن يقضي بعدم صحة البيع وعدم وجود البيع. ماذا يفعل؟ يتنحى يتنحى يتنحى فيقول اذهبوا لغيري، فيرفع إلى رئيس المحكمة هذه القضية، أعتذر عن التنحي لسبب الفلان. إذن متى يحكم؟ عندنا ثلاث صور، إما عنده علم وليس عنده علم، يعني عنده علم وليس عنده علم وليس عنده ضد العلم، والحالة الثالثة أنه عنده أن يحكم بخلاف علمه. ففي حالتين لا يحكم، وفي حالة يحكم حيث لا علم له، أو كان الحكم موافقا لعلمه بالبينة لا بمطلق العلم. هذه مسألة يعني المسائل التي ركزوا فيها لأنها دقيقة بعض الشيء. بعد الدرس شيخنا فاضل، أبشر على خشمك. سمع. قال فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. نعم، قال فإن ارتاب منها أي ارتاب من البينة شك، ليس بعلم وإنما شك مرتاب، مزكين ويكتفى باثنين. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام. نعم، قال فإن طلب المدعي، المدعي أتى بشهود اثنين على شخص بمال، ولكنه القاضي شك في الشهود فقال ايتي بمزكين، قال المدعي ابشر اتيك مزكين بس اخشى ان المدعى عليه يذهب، فقالوا يحبس. ساتكلم ما معنى يحبس، انتبه لكلمه يحبس، سارجع لها بعد قليل. لماذا يحبس؟ خشيه ان يهرب فيضيع الحق، وهذا معنى قوله فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى ياتي بمن يزكي البينه اجابه لما سال من الحبس وانتظره 3 أيام، لانه اخر المده التي جاء بها الاثر عن عمر رضي الله عنه. بعض الناس يظن أن الحبس أن يودعه السجن، ليس كذلك، بل الحبس عند الفقهاء المراد به التعويق، بمعنى المنع، والمراد هنا منع المدعى عليه من الاختفاء أو من الهرب. فحيث وجد شيء يمنع فإنه يمكن ذلك. قديما كانت من الحبس الملازمة، فيرسل معه ملازما يلازمه حيث ذهب، وهذا من الحبس. من الحبس الآن المنع من السفر حتى تنقض الدعوة، لأنها دعوة مالية، وهذا تسمى الطلبات العارضة على الدعوة. فمن القاضي المدعي له طلبات عارضة على الدعوة، منها أن يمنع المدعي عليه، وخاصة إذا كان الحكم متوجها له بالبينة، وهذا هو الحبس. فالمنع من السفر وبعض التصرفات هذه تعتبر لا، الإقامة تبري عقوبة، ما تكون في الحقوق المالية. هذا نتكلم عن الحقوق المالية، فهذه تسمى نوع من التعويق. ففرق بين التعويق والسجن، بين السجن والحبس. فالحبس هو التعويق ومنه السجن، وليس لازما له. نعم. وهذا بعض الناس المزكين أن يقرأ كتب الفقه ولا يعني وينزل كلامهم على ما في ذهنه، فيفهم فهما خاطئا، يقول نسجن كل من عليه حق مالي. لا، ليس كذلك، وهذا لا يجوز. نعم. عشان نقف. قال: فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم، لا بد من المزكين أن يكونوا عارفين له بالصحبة والمعاملة. فذاك القاضي يسأل المزكي إذا جاءه، يقول: متى تعرف فلان؟ هل جالسته؟ هل تعمل معه؟ فلا بد أن يكون بينهم صحبة، لا يقول رأيته مرة أو مرتين، فلا يعتبر بالظاهر، فلا بد من عدالة الباطن. نعم. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. نعم، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن فيه زيادة علم. نعم. قال: ولا يقبل من النساء ولا يقبل من النساء تعديل ولا، لأن التزكية من الأمور التي ليست بمالية، والنساء إنما يقبل شهادتهن في المال وما في معنى المال، والتزكية ليست كذلك. قال: وحيث ظهر فسق، وهذا يدل على أن المزكي لا بد أن يكون رجلا. نعم. قال: وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، أو قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، ويخلى سبيله ويحرم تخليفه بعد ذلك، ويحرم تحليفه بعد ذلك. نعم. يقول الشيخ: وإن ظهر فسق بينة المدعي، يعني أن الشهود ثبت أنهم كاذبين أو أنهم ليسوا أهلا للتحمل ولا للأداء، أو قال ابتداء أي المدعي ليس لي بينة، شف ليس لي بينة أي نفى أن له بينة، حتى وإن أتى ببينة لا تقبل لأنه مكذب لها. ففرق بين أن يقول ليس لي بينة ولا وليس لي بينة الآن، فرق بين هاتين العبارتين. حينما قال ليس لي بينة أي نفت البينات مطلقا، فهو مكذب لبينته الثانية. فيقول له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، وهذا يدلنا على مسألة مهمة، وهو أن المدعى عليه يحكم عليه بلزوم اليمين إذا لم تكن هناك بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا منكر، المدعى عليه منكر، فحينئذ يحلف اليمين. طيب، عندنا مسألة مهمة، أن القاضي لا يجوز له أن يوجه اليمين على المدعى عليه إلا بطلب من المدعي، ولذلك يقول هنا ليس لك على غريمك إلا اليمين، فلا بد أن يطلب المدعي اليمين، وليس للقاضي ابتداء أن يحلفه اليمين. هذه مسألة مهمة ويخطئ فيها البعض. صورة ذلك: إذا ادعى مدع على آخر حقا فأنكر، فقال القاضي المدعي ألك بينة؟ قال ليس لي بينة، أو أتى ببينة ردت، فيقول له القاضي ليس لك إلا اليمين، تريد أن أحلفه حلفته، وحينئذ لا شيء لك، وإن لم ترد لا شيء لك بلا يمين. وليس للقاضي أن يحلف المدعي عليه ابتداء بلا طلب المدعي، بل لا بد من طلب المدعي. نعم. قال: فيحلف الغريم أي المدعى عليه على صفة جوابه في الدعوى، يعني بنفس المدعى به، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. قال: ويخلى سبيله فلا يحبس ولا يعوق. قال: ويحرم تحليفه بعد. لأنه سقط الحق الذي عليه، واليمين لا تكرر. قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، أي إذا ظهرت بينة ولم يكن مكذبا لها كما تقدم معنا فله أن يدعي بها ويرفعها للقاضي. نعم. قال وإن لم يحلف الغريم، قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. نعم، قال وإن لم يحلف الغريم، كان منكرا الغريم، قال له الحاكم إن لم تحلف اليمين حكمت عليك بالنكول، لا بد أن يبين له أنه سيحكم عليه بالنكول، فإن أبى حكم عليه وأصبح الحق للمدعي. قال ويسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف حكم عليه. نعم، قال ويسن، يعني بعض المحققين يعني انتقد كلمة ويسن، قال ويندب، لأن السنة يفرقون بين المسنون والمندوب، أن المسنون ما جاء دليله من نص النبي صلى الله عليه وسلم، والمندوب أشمل، فيشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشمل ما ندبه العلماء لمعان كمراعاة الخلاف والمصلحة وغير ذلك من المعاني. ولذلك قال الأولى أن يقول ويندب تكراره ثلاثا، بأن يقول إن لم تحلف حكمت عليك بالنكول. نعم. فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم، قال وإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق، أي للمدعي، وإن لم تكن للمدعي بينة. قال رحمه الله فصل: فحكم الحاكم يرفع الخلافة، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم. نعم. يقول الشيخ إن حكم الحاكم وهو القاضي يرفع الخلاف في المسألة. صورة ذلك لو أن رجلا مع امرأته تلفظ لها بلفظة من ألفاظ الطلاق، والرجل ديانة، رجل ديانة يرى أن الديانة يقع المجموع يقع، ولكن لما ترافع إلى القاضي قال القاضي إنما هي طلقة واحدة. فيقول المصنف إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي ظاهرا ظاهرا، لكنه لا يزيل شيئا عن صفته، وبناء عليه فإنه يجب عليه إن كان ديانة يرى ذلك فيجب عليه أن يفارق زوجته، لأنه في الديانة في الباطل إن كان من أهل الاجتهاد والنظر أن يعمل بما يتدين الله عز وجل به. هذا واحد. مثال آخر: لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق، ثم بعد ذلك ترافع هو وزوجته للقاضي فنفى، قال أبدا ما طلقتها، إما نسيانا، وإن شاء الله ما أظن مسلما يكذب في مسائل الطلاق، لكن أظن نسيانا، ولكن المرأة متيقنة أنه قد طلقها، فنقول يرفع الخلاف بينهما وحينئذ لا يقع الطلاق. لكن لما كانت المرأة متيقنة أنه قد تلفظ عليها بلفظ الطلاق من غير مانع يمنع من صحته، فيجب عليها أن تطلب الطلاق ولو بخلع. وهذا معنى قوله لكن لا يزيل شيء عن صفته باطنا. رجل حكم له القاضي بالعين أو بالدين الفلاني وهو ديانة يرى أنه ليس له، يجب عليه أن يرده، فحكم الحاكم إنما هو في الظاهر لا في الباطن. فالباطن أنت بينك وبين الله عز وجل مدين، يجب أن ترد الحق لأصحابه، وأمثلته في البيوعات كثيرة جدا وخاصة عند قلة البينات. نعم. قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة وطئ مع العلم فكالزنا. نعم، يقول متى حكم له ببينة زور، أو يعني بينة زور مثل إنكار، فالإنكار هي بمعنى بينة الزور حيث لا بينة، أو أتى بشهود كذبة بزوجية امرأة لكونه طلقها ثم وطئها مع العلم بحرمة ذلك، فحكمه حكم الزنا، يجب عليه حد، ويجب عليه إن كانت مطاوعة كذلك الحد إن كانت عالمة بالحكم، والولد الذي يولد لهما ولد زنا لا ينسب لهما إن كان عالمين بالحكم. قال وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. نعم، هذه مسألة في حكم الحاكم يرفع الخلاف. مر معنا في درس العصر أن فقهاءنا يقولون متروك التسمية يحرم أكله، أليس كذلك؟ طيب، إذا تركه جهلا فعندهم أنه يحرم أكله. لو جاء شخص وعنده شاة متروكة التسمية عليها جهلا فباعها لآخر، فجاء قاض على مذهب الشافعي اختياره فحكم بصحة البيع، نقول الثاني المشتري شراؤه للبهيمة صحيح، وبذله للمال صحيح، وأكله لها صحيح، لكن الأول هو البائع الذي يرى ديانة أن متروك التسمية حرام يحرم عليه العوض، لأنه باع شيئا لا يجوز أكله، لا يجوز المعاوضة عليه، وهو الميتة. وقوله نفذ ليس معناه أنه صح من جميع الوجوه، بل نفذ من جهة المشتري لا من جهة البائع. نعم. قال: ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغيير اجتهاده كالحكم بذلك. نعم، قال: ومن قلد في صحة نكاح صح، كمن تزوج بلا ولي مثلا، قال: ولم يفارق بتغير اجتهاده، كان في أول أمره يرى هذا الرأي فتزوج بلا ولي مثل بعض البلدان الإسلامية، ثم لما تفقه في دين الله وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين له لما ثبت الحديث كما قال أحمد وغيره من الحديث الصحيح، قال: لا يصح النكاح بلا ولي. نقول: لا يلزمك تجديد العقد، لأنك أنشأت العقد الأول باجتهاد أو بتقليد سائغ، وهذا معنى قوله: ومن قلد في نكاح صح صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مسألتين: الحكم على الغائب، وعلى كتاب القاضي إلى القاضي. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف. نعم، يقول الشيخ: وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت. الدعوى على الميت تصح بحقوق الآدميين لا بحقوق الله جل وعلا، لأن حقوق الله عز وجل سقطت بالوفاة، ومنها سائر العقوبات. وأما حقوق الآدميين مثل الأموال ونحوها مما يقوم بالأوام بالأموال كالنسب وغيره، فإنه حينئذ يصح الدعوة بعد الوفاة وتثبت في المال فتؤخذ من مال الميت. قال: وعلى غير المكلف، كأن يقول: إن فلانا المجنون المال الذي بيده لي ليس له، أو فلان الصبي المال الذي بيده لي، أو فلان الهرم الذي ذهب عقله المال الذي بيده لي، ونحو ذلك. قال: وعلى الغائب مسافة قصر. طيب، قال: وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الغائب. الغائب أي عن البلد مسافة القصر، عندهم الدعوة عليه نوعان: في حقوق الله وفي حقوق الآدميين. حقوق الله ومنها جميع العقوبات الجزائية، فالأصل عند الفقهاء أنه لا يحكم على الغائب في العقوبات الجزائية، لأنها حق لله عز وجل، بل لا بد من حضوره ليدفع عن نفسه. وهذا الذي عليه القضاء عندنا، أنه لا يحكم في العقوبات الجزائية على الغائب إلا في عقوبة واحدة ذكروها في محلها، وما عدا ذلك حسب النظام عندنا، فإنه على كلام الفقهاء لا يحكم على الغائب في الجزائيات، سواء كان جنايات أو حدود أو تعازير. وأما في الحقوق المالية فيحكم عليه إن لم يكن حاضرا، والعلماء قديما يقدرونه بمسافة القصر، وهنا يقدرونه بما لا يمكن حضوره لمجلس التقاضي. نعم. قال: وكذا دونها إذا دونها كان دون مسافة القصر، إذا كان مستترا. مستترا أي غير أحد، يعني خفيا لا يمكن الوصول إليه، بشرط البينة في الكل. يعني لا يحكم بالنكول، لأنه لا يوجد رجل حاضر النكال، وإنما يحكم بالبينة. ويصح أن يكتب القاضي، لكن إذا حضر بعد ذلك وأتى طعنا بالبينة أو أثبت يعني بينة أقوى، فهذه مسألة أخرى تسمع بينته. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاضي آخر معين أو غير معين أو غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. نعم، هذه مسألة كتابة القاضي إلى القاضي. صورة ذلك أن يكون القاضي يحتاج إلى تنفيذ حكم مثلا، فيرسل إلى قاض آخر بعيد عنه بإنفاذ الحكم. يقول الشيخ: ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحكم، يعني نظر في القضية وأثبتها، إلى قاض آخر في بلد أخرى مثلا، معين أو غير معين، معين كزيد أو غير معين كقاضي الشام أو قاضي مكة أو قاضي المدينة أو قاضي جيزان أو قاضي الرياض ونحو ذلك، بصورة الدعوة الواقعة على الغائب، فيقول: الدعوة كاملة، بشرط أن يقرأ ذلك، أي يقرأ ما كتبه على عدلين ليشهد بما فيه، ثم يدفعه لهما فهما ينقلانها لأنهما يكونان بمثابة الشاهدين، ويقول فيه أي في الكتاب: وإن ذلك قد ثبت عندي، فلا بد أن يكون الثبوت عند القاضي الأول، وإنك تأخذ الحق للمستحق، فينص على ما وكله فيه هو استيفاء الحق. قال فيلزم القاضي الذي وصل إليه ذلك العمل به، أي العمل بكتاب القاضي الأول.